هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر المجزئ الواجب من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة الواجبة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداء، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار علم العبد بالدليل ووصوله إليه، أو يكون مستحبا غير واجب. فلو سئل عامي عن الملائكة فقال ليس هناك شيء يسمى ملائكة، فهذا كافر، لأنه لم يأتي بالقدر الواجب الذي يصح به إيمانه بالملائكة. وفيه يتحقق الناقض العاشر من نواقض الإسلام التي عدها المصنف في رسالته المشهورة، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فإنه معرض عن أصل الدين الذي لا يصح دينه ولا يكون مسلما إلا به. وإذا قيل له هل تعرف الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله، فسئل عن جبريل هل هو منهم فقال لا أدري، فإنه لا يكفر لجهله. فإذا ذكر له الدليل من القرآن أو السنة في ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا، وإذا أنكره كفر لإنكاره مقطوعا به من الشرع، وهو كون جبريل ملكا من ملائكة الله عز وجل. وإذا سئل بعد ذلك هل الملائكة يموتون أم لا يموتون ومن آخرهم موتا فقال لا أعلم، فإنه لا يكفر لجهله بذلك. فإذا ذكر له خلاف أهل العلم وأدلتهم فقال هذا شيء لا أدريه ولا علم لي به، فإنه لا يكفر حينئذ، ولا يكون حال إيمانه ناقصا، لأن هذه المسألة ليست واجبة على العامي ولا غيره، والجهل بها لا ينقض الإيمان ولا ينقصه. وقل مثل هذا في كل ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم وأن يفهمها فهما حسنا، حتى إذا بين للناس حقيقة الإيمان وأركانه ذكر لهم ما يجب عليهم ابتداء مما لا يصح إيمانهم إلا به، ثم يخبرهم أن وراء هذا قدر معلق وجوبه ببلوغ الدليل، ووراءهما قدر زائد ليس واجبا على أحد من الخلق، وإنما هو من نفل العلم. وفي الناس من يشتغل بفروع مسائل الإيمان ويغفل عن هذه المسألة العظيمة، وفي مثله يصلح قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول، فإن الاشتغال بفضول العلم والانصراف عن أصوله مما يعجب منه العاقل الدراك، فإن قوى العبد الباطنة والظاهرة ينبغي أن تكون مصروفة إلى المهمات. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان شرعا: الأول إيصال النفع، إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق. والمراد منهما في كلام المصنف الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان: الأول عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين: أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر عليه بلا جزع أو تسخط، والثاني إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا وامتثال طلبه بفعل الأمر واجتناب النهي. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، كما نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه، فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا، والمنفرد هو الشيء نفسه، وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح من اتصف به في الآيتين الأوليين، في قوله تعالى: وهو محسن، وفي قوله تعالى: والذين هم محسنون، ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين، وهما قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها على الإحسان هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن لم يكن عابدا له على أحد هذين المقامين فإنه لا يكون مفوضا له. وهذه هي حقيقة الإحسان،

معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن اسم الرسول الذي أرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف كونه رسولا. وكان يقوم مقام هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه أنه الرسول المبعوث إلى الناس، فهما بمنزلة الاسم الدال عليه في حال حياته، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفة اسمه، واسمه الأول كاف في تحصيل الغرض وهو الموافق للقرآن، فلا يلزم العبد معرفة بقية جر نسبه من اسم أبيه واسم جده. وقد ذكر المصنف هنا نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فللمصنف رحمه الله رسالتان مفترقتان، إحداهما صغرى تسمى بالأصول الثلاثة، والأخرى كبرى تسمى بثلاثة الأصول وأدلتها. والأولى موضوعة لعامة المسلمين، فهي خلية من الأدلة، إلا أنها تشتمل على زيادات لطيفة منها ما ذكرت لك في جر نسبه. ورسالة الأصول الثلاثة مطبوعة في مجموعة التوحيد قديما. وأما تسمية الكتاب الذي بأيديكم باسم الأصول الثلاثة فهو من غارات الصحفيين على تآليف أهل العلم، فإن هذا المجموع لا يعرف عنه ولا عند من أخذ العلم مسلسلا إليه إلا باسم رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، فيجب اتباعه وطاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي الله به من شاء من عباده منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة، فلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه وهي النبوة، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين ارتقى صلى الله عليه وسلم من مرتبة النبوة إلى مرتبة الرسالة. فمعنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق وأولها إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، فكان بإنزال فواتح العلق عليه نبيا،

فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أحدها هجرة عمل السوء بترك المعاصي والسيئات، وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، وثالثها هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان: أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، وثانيهما القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين، كما نص عليه جماعة من المحققين منهم إسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله. فالذي يسكت عن عيب دينهم غير قادر على إظهار دينه، وأشد منه في سلب القدرة من يسكت على مدحهم دينهم ويقرهم على ذلك. فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر كالأذان والصلاة والصيام، بل لابد أن يكون قادرا على إظهار بطلان دينهم عائبا له، وهذا بلاء عظيم شاعت البلية به في الأعصار المتأخرة وغلب على الخلق الجهل به، فكن على حذر منه واعرف حقيقة إظهار الدين، وأنها ليست إعلان الشعائر فقط، بل لابد من إعلان الشعائر مع إبطال دين المشركين وعيبه. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف الدالتان على وجوب الهجرة أولهما قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، الآية دلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار الآتي على صورة الاستفهام مع ما فيها من الوعيد على ترك الهجرة. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فدلالتها على وجوب الهجرة هي في ذكر سعة الأرض والأمر بعبادة الله بعدها، فمن لم يقدر على عبادة الله في بلد فليخرج إلى غيره، فإن أرض الله واسعة والمعبود واحد هو الله. وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزول الآية إلا أن يكون

بإسناد فيه انقطاع وله طرق يحسن بها. ومعنى ذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها، وذكر بعض المتأخرين فتحها أيضا، فهي مثلثة يقال ذروة وذروة وذروة، وهي أعلى الشيء وأرفعه، فالجهاد أرفع الإسلام وأعلاه، والله أعلى وأعلم. وبه تم بحمد الله وتوفيقه شرح الكتاب على الوجه المناسب لمقصود بيان معانيه، واستدرك بفضل الله عز وجل التأخر الذي طرأ بسبب عدم المسارعة بإحضار الناقل الصوتي. ونجيب بعد الأذان على الأسئلة إن شاء الله تعالى، على أنني أنبه إلى أمرين: أحدهما أن لكم أسئلة في ذمتي، وهي ما بقي من أسئلة برنامج مهمات العلم، وهي محفوظة عندي ولكننا أنسيناها، وسنأتي بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونواصل الإجابة عليها. والأمر الثاني أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون في يوم الخميس 10 من شهر محرم الحرام من السنة القادمة، فيكون بعد العصر، كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وبعد المغرب القواعد الأربع. ويوجد جدول منشور لدروس السنة، من التمسه عند المختصين بالأمر في المسجد النبوي يجده، والحمد لله رب العالمين. من الأخوان 9 دقائق، كم باقي يا أخوان؟ كم؟ تماسكين على 10، قبل شوي قلتوا 10 وهذه 10. طيب نجيب أجل حتى نستفيد من الوقت لنا ولكم، لأننا على جناح سفر. نقدم الأسئلة تتعلق بالدرس، هات الأسئلة تتعلق بالدرس، عطنا الأسئلة تتعلق بالدرس.